السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، آمين يا رب العالمين. أولا، هذا هو مجلس القراءة والتعليق على سورتي ياسين والصفات بإذن الله سبحانه وتعالى من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، تأليف العلامة المفسر أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الأندلسي الغرناطي رحمه الله تقبله في الشهداء، المتوفى سنة 741 هجرية. 741 هجرية. طبعا احنا ان شاء الله نستعد، يعني الشهر المفروض ان احنا بنستعد لشهر رمضان، وكنت استخرت الله سبحانه وتعالى واستشرت عن كثير من الافاضل ان احنا نختار تفسير، يعني نمرر معاني القرآن الكريم على قلوبنا. فيعني وقع الاختيار على هذا الكتاب العظيم في الحقيقة، كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، اللي هو المشهور باسم تفسير ابن جزي. طبعا احنا عشان يعني ان شاء الله نحاول، النفس بتحب ان هي تنهي شيء، فكان يعني الاختيار هل اخر ثلاث اجزاء ولا مثلا نص القرآن ولا القرآن كله، لكن طبعا هيكون صعب ان احنا ننهي، او نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك يعني في الوقت والعمر. فوقع الاختيار ايضا على ربع القرآن، كأن القرآن طبعا القرآن 30 جزء على 4، كأنه 7 وكسر، يعني 7 ونص مثلا، يعني قريب من ذلك. فالغرض المقصود إن شاء الله نبدأ من ياسين، كان من ضمن النوايا في ذلك طبعا صلاة الفجر نفسها، لأن بعض الناس ممكن يصلي مثلا قبل الشروق بدقائق، فإحنا لا حابين يعني نبدر بذلك طالما دخل يعني وقت الفجر. طيب، فنصلي ثم حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يحسنه بعض أهل العلم، أن من صلى الصبح في جماعة ثم أو من صلى الصبح في بعض الروايات الثانية عشان دي تحمل للنساء، خلاص كما يقول يعني يرجى لها ذلك شيخ ابن باز وشيخ العثيمين وكثير من أهل العلم، من صلى الصبح ثم جلس يذكر الله، وهذا طبعا مجلس ذكر بلا شك، كيف لا، هو تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، ثم جلس يذكر الله إلى أن شرقت الشمس، ثم صلى ركعتين كتب الله له حجة وعمرة تامة. فمن ضمن النوايا احنا نملأ هذا الوقت بهذه العبادة العظيمة. الحديث يحسنه بعض أهل العلم، وإن كان ضعفه البعض فلا حرج، يعني الأمر واسع ليس فيه تضييق. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس هذه الجلسة، وصحيح مسلم، ولكن ليس فيها الأجر المترتب. تمام. طيب، ده أمر النوايا. أيضا قلت يعني والله أعلم أن كثير من المسلمين يحفظ آخر ثلاث أجزاء، يعني من الناس إلى المجادلة 4 أجزاء 5 أجزاء آخر ربع القرآن اللي هو يعني من سورة ياسين، فقلت يعني أن هذه السورة مشهورة، فكثير من المسلمين والمسلمات إلا ما رحم الله ممكن منهج تفسير كامل مثلا من ياسين إلى الناس. طب بعضهم أنهى تفسير، ماشي، بعضنا ممكن ما انهاش تفسير ابن جزي. طب لانه طبعا يتميز بعدة ميزات هنذكر بعضها الان سريعا عشان بس نبدا، وربنا يا رب يكرمنا، ويعني بعد رمضان ان شاء الله القادم نحن ان شاء الله ممكن نجرد من الفاتحة الى ياسين باذن الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس ممكن يكون مثلا ما انهاش، طب بعض الناس انهى، يعني خلينا نتنزل ان احنا انهينا ابن جزي او غيره، نحتاج الى تذكير إن النفس تنسى، فلما نقرأ عن الآيات التي تتحدث عن الجنة والنار وقص الأنبياء وملكوت الله سبحانه وتعالى والأحكام، بلا شك القلب يرق ويلين، فيدخل رمضان فينتفع به بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، إلى غير ذلك طبعا من نوع مجلس علم، قوموا مغفورا لكم، الإنسان يتعلم، يرفع الجهل عن نفسه ثم عن الآخرين، يتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، يكون من أهل القرآن وخصاته، إلى غير ذلك من النوايا. أما عن الكتاب طبعا ليه مميزات عظيمة جدا، منها سهولة أسلوب ابن جزي، ووضوح عبارته وجودتها، وحسن ترتيبه وعرضه للمسائل. اثنين صغر حجم الكتاب نسبيا، صغر حجم الكتاب نسبيا، يعني ده مما يسهل تحصيله ويقربه إلى الراغبين، مع ركزوا بمعنى مع غزارة مادته العلمية. طيب وده إن شاء الله هنشوف. أيضا فيه رقم ثلاثة نقاوة هذا التفسير وخلوصه وصفاؤه من الأقوال الباطلة والساقطة. طيب يعني هو حتى أصلا في المقدمة يقول ابن جزي، معلش احنا يعني إن شاء الله بإذن الله ناخد منكم في البداية يعني قريبا، قال وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره تنزيها للكتاب عنه، وربما ذكرته تحذيرا منه. الله أكبر. طبعا إضافة إلى أن ابن جزي يحقق أقوال المفسرين ويفرق بين السقيم منها والصحيح، وتمييز بين الراجح والمرجوح، فهو بحق عسل مصفى ولبن خالص سائغ للشاربين. أيضا يعد كتابا تطبيقيا لمن درس علوم الآلة كعلوم اللغة من نحو وتصريف وبلاغة وعلم الأصول. دي ممكن تزعلوا مننا فيها شوية بس إن شاء الله مش هنزعل من بعض، وهنحاول يعني نوضح لو في حاجات في اللغة بسيطة جدا يعني. تمام. طبعا لي رقم خمسة قدم له ابن جزي بمقدمتين، إحداهما في أبواب من علوم القرآن وأصول التفسير، ودي مشروحة في كتب لوحديها وكثير من أهل العلم شرحها، مقدمة ابن جزي في التفسير اللي هو مقدمة الكتاب ده. تمام. والأخرى في اللغات التي يكثر ورودها في القرآن، يعني اللي هو غريب القرآن، في بعض الكتب اطلعت على بعضها مجمع الكلمات الغريبة ومعانيها من القرآن كله من تفسير ابن جزي. تمام. طيب رقم ستة جودة المصادر التي استمد منها ابن جزي تفسير، هيكون في طبعا منها التفسير ابن عطية والزمخشري، وهذان تفسيران من أجل كتب التفسير أعني في المجمل، لكن طبعا في بعض الأشياء العقدية خطأ، وذكرنا كثيرا لا يعني أن أنا بقرأ كتاب لحد أو أن أنا وصيت مثلا أو أحلت لحد معين يبقى أنا مقر على كل منهج، لا، بفضل الله سبحانه وتعالى زي ما ذكرنا أهل السنة الله ما جعلنا إياكم منهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا على ذلك، عندهم إنصاف، إحنا بناخد من ده الحق خلاص ونترك الباطل، بس الإنسان يعرف يميز، ما يروحش بقى هو يكون صفر في العلم فياخد بقى من حد ياخد كله بعبله. تمام. طيب أما عن بعض أهل العلم، الشيخ أبو حامد محمد العربي ابن يوسف الفاسي متوفى 1052 هجرية من عيون علماء المغاربة، طبعا ابن جزي أندلسي، ما ننساش أن الأندلس دي كانت مسلمة، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين، يعني الأندلس يعني أسبانيا والبرتغال. تمام. عارفين تسمعوا فوق الكورة والإشبونة وساراكوستا ومدريد، ده كله كان سبحان الله يحكم بحكم الإسلام. طبعا تسمعوا تقرأوا بقى في قصد الأندلس يا ربي الله المستعان. فالغرض المقصود ان ابن جزي كان هناك. تمام. حتى يعني خير ان هو استشهد، طبعا ده اكيد قرأته الاعلام فكان فيه الترجمه بتاعته، وطبعا تقراه ان شاء الله كامله يعني الافضل بحيث يعني تعرفوا قيمه هذا العالم. المهم بقى الشيخ ابو حامد محمد العربي يقول ومن احسن التفاسير التي احب لكم مطالعتها وتفهمها تفسير ابن جزي، ولا أقبل قول من يخالف في ذلك. طيب الشيخ خالد السفت حفظه الله ونفع الله به يقول قال فهذا كتاب في غاية الأهمية لا يستغني عنه طالب العلم، وهو مع إيجازه فالمؤلف يحرص فيه على الوفاء بالمعنى، يختصر جدا مع ذكر الأقوال، وهو كتاب ملخص لكنه عميق ودقيق. والله قل أن يوجد مثله. ويقول أيضا ويصلح أن يكون هذا الكتاب أصلا يعتمد عليه بحيث يكون عند طالب العلم يضبطه ويضيف عليه ويعلق عليه ويرجع إليه حينا بعد حين ويراجعه ويكرره. أما بقى العلامة المفسر القرآني الشيخ محمد المختار ابن الشيخ ابن محمد الأمين الشنقيطي في وصف هذا التفسير يقول كنت ملازما لمطالعته في سفري ومقامي لكثرة فوائده، ودي يا جماعه هدى قاعده ان الانسان كل ما يلازم تفسير او كتاب معين الكتاب يديله، لكن هو مره واحده بس كده والسلام عليكم. طيب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خلاص كثير من السلف كان يكرر بعض الكتب، حتى بعضهم اشتهر باسم هذا الكتاب. تمام، مش اذكر طبعا امثله انا يعني لضيق الوقت. الغرض المقصود ان الانسان كلما راجع الكتاب اكثر من مره، يعني قالوا تقرا كتاب ثلاث مرات خير لك من ان تقرا ثلاث كتب. فالمهم قال كنت ملازما لمطالعته، لا ده ابن الشيخ محمد الشنقيطي، نعم كنت ملازما لمطالعته في سفري ومقامي لكثرة فوائده وسهولة حمله، فهو يغني عن مكتبة بما اشتمل عليه في التفسير واللغة وعلوم القرآن ومباحث أصول الفقه. ده كده يعني شيء مختصر. الكتاب الثاني اسمه التسهيل لعلوم التنزيل. طيب هنبدأ الآن مستعينين بالله سبحانه وتعالى. طيب إن شاء الله بالمناسبة وإحنا يعني معنا خلاص 18 يوم لشهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياكم رمضان ونحن بخير حال في أمر ديننا ودنيانا. إن شاء الله يعني في اليوم 18 ده هنعمل إن شاء الله اختبار، تمام، للي حضر كل الأكثر أيام طبعا، واختبار على اللي إحنا إن شاء الله خدناه. وإن شاء الله أول أربع إخوة وأخوات إن شاء الله يكون لهم كتاب المصباح المنير هدية، المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير بإذن الله. طب حد بصوا يعني طب لا انا معايا كسبت ان شاء الله معايا الكتاب هنجيبه وان شاء الله كتاب غيره. تمام، طيب نبدا يلا مستعينين بالله سبحانه وتعالى. ربنا يتقبل منا ومنكم ويفتح لنا ولكم يا رب العالمين. طيب يا جماعه هنقرا ونعلق تعليقات يسيره، فعايزين بقى نعيش مع الايات، بنحاول ما نسرحش. ولو انتفعنا بالمجلس يعني الآيات، طبعا في أول مرة يعني بعض التفسير ممكن نسمعها، يعني بعض الأقوال ممكن بقول ممكن أول مرة نسمعها أو أول تلابط آيات معينة مثلا، طب مننا ما نسمع هنكون دخلنا في الآية الثانية. نعم إن شاء الله درس مسجل. فهنعمل إيه؟ طيب لو فهمنا، يعني بقول لو فهمنا 50% من الدرس ثم سمعنا، يعني طب الدنيا زحمة وصعب إن أنا أقرأ وكده مثلا، خلاص طب نسمع الدرس مرة ثانية. تمام، يعني لو 50% ثم عدنا الدرس وصلنا مثلا لـ80 أو 85 أو 90 وسألنا عن بعض الحاجات اللي مش معروفة في الدرس سواء بعد البث أو إن شاء الله غدا كل يوم كده، إن شاء الله تبقى حلوة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب بسم الله. قال ابن جزي، طيب حاضر أبشر إن شاء الله. قال ابن جزي رحمه الله، طبعا متوفى زي ما ذكرنا 741 هجرية. طيب وقرأ إن شاء الله ترجمته في الكتاب اللي معاكم، لا ترجمة يعني عظيمة إن شاء الله. تفسير سورة ياسين. قال قد تكلمنا في البقرة على حروف الهجاء، وقيل في ياسين إنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل معناه يا إنسان. احنا هنقرأ بس آيات كده معينة ثم يعني هو في بعض الآيات برضو هيعديها فدي سهلة. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنذير العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال ابن جزي رحمه الله قد تكلمنا في البقرة على حروف الهجاء، وقيل طبعا يعني اللي هو ألف لام ميم، وقيل في ياسين إنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل معناه يا إنسان، هو الأقرب أنه يا إنسان. تنزيل قال بالرفع خبر ابتداء مضمر، وبالنصب مصدر أو مفعول بفعل مضمر. طب هو بسرعة ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصف قرأوا بالنصب تنزيل، ماشي معلش يعني في حتت لغويه كده بس لذيذه يعني. انا لو سمعت حد يقرا تنزيل العزيز ماشي او تنزيله، وقرا الباقون بالرفع. طب اللي قرا بالنصب تنزيل العزيز يعني اعني تنزيل العزيز الرحيم، ماشي كده. قال لتنذر قوما هم قريش، ويحتمل ان يدخل معهم سائر العرب وسائر الناس. ما انذر اباؤهم ما نافيه، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، ما نفيه بمعنى لم يرسل إليهم ولا لآبائهم رسول ينذرهم. وقيل المعنى لتنذر قوما مثل ما أنذر آباؤهم، معنى ده عظيم. فما على هذا موصولة بمعنى الذي، يعني لتنذر قوما مثل الذي أو مثل ما أنذر آباؤهم، أو مصدرية. قال والأول أرجح، يعني ابن جزي يختار ان الاول ارجح ان هي نافية. فهم غافلون يعني ان غفلتهم بسبب عدم انذارهم، ويكون بمعنى قوله ما اتاهم من نذير من قبلك. ولا يعارض هذا بعث الانبياء المتقدمين، فان هؤلاء القوم لم يدركوهم هم ولا اباؤهم الاقربون. لقد حق القول اي سبق القضاء، ان جعلنا في اعناقهم اغلالا. قال الآية فيها ثلاثة اقوال. الأول أنها عبارة عن تماديهم على الكفر ومنع الله له من الإيمان، فشبههم بمن جعل في عنقه غل يمنعه من الالتفات، وغطي على بصره فصار لا يرى، عفانا الله. والثاني أنه عبارة عن كفهم عن إزاية النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أبو جهل أن يرميه بحجر فرجع عنه فزعا مرعوبا. الثالث أن ذلك حقيقة في حالهم في جهنم. قال والأول أظهر وأرجح. طب الدليل لقوله قبل أو التعليل لقوله قبلها فهم لا يؤمنون، وقوله بعدها وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لو في جماعة معنى مش واضح نسأل، ولو السؤال سهل هنرد عليه في الدرس، لو كان إن شاء الله يكون بعد، يعني هاخد وقت يكون بعد الدرس. فهي للأذقان. يبقى كده عرفنا إن جعلنا في أعناقهم أغلالا يعني الراجح في الدنيا، فهي إلى الأذقان. قال الذقن هو طرف الوجه حيث تنبت اللحية. يبقى فلان ده مربي دينه، كلمة غلط، مربي لحيته. الذقن ده للرجل والمرأة. قال والضمير للأغلال، إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي أي فهذه الأغلال إلى الأذقان. قال وذلك أن الغلة حلقة في العنق، فإذا كان واسعا عريضا وصل إلى الذقن فكان أشد على المغلول. وقيل الضمير للأيدي، إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي أي فالأيدي إلى الأذقان. كان جماعة واحد متكتف يعني حاطط إيده كده على وشه وعلى صدره متكتف، عفان الله. وقيل الضمير للأيدي على أنها لم يتقدمها لها ذكر، لم يتقدم لها ذكر، ولكنها تفهم من سياق الكلام، لأن المغلول تضم يداه في الغل إلى عنقه. وفي مصحف ابن مسعود إنا جعلنا في أيديهم أغلالا فهي إلى الأذقان، وذكر الكلام ده الطبري رحمه الله في التفسير بالمناسبة. قال وهذه القراءة تدل على هذا المعنى وقد أنكره الزمخشري. فهم مقمحون، يقال قمح البعير إذا رفع رأسه وأقمحه غيره إذا فعل به ذلك. والمعنى أنهم لما اشتدت الأغلال حتى وصلت إلى أذقانهم اضطرت رؤوسهم إلى الارتفاع. وقيل معنى مقحمون، فهم مقمحون أي ممنوعون من كل خير. يا جماعة واحد نعوذ بالله مغلول ولا عارف يوصل لحد بيكلمه، مش عارف يبص على غير، على طول بص في السماء فقط، ده لا يبصر. كذلك نعوذ بالله الكافر. قال وجعلنا من بين أيديهم سدا. قال الآية السد الحائل بين الشيئين، وذلك عبارة عن منعهم من الإيمان. نعلم أن والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ولولا أن الله عز وجل وفقنا الآن وأكرمنا بالاستيقاظ لصلاة الفجر وحضور الدرس ما فعلنا هذا. يقول فأغشيناهم أي غطينا على أبصارهم، وذلك أيضا مجاز يراد به إضلالهم. وسواء عليهم الآية ذكرنا معناها وإعرابها في البقرة. إنما تنذر من اتبع الذكر، المعنى أن الإنذار لا ينفع إلا من اتبع الذكر هو القرآن. وخشي الرحمن بالغيب معناه كقوله إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، وقد ذكرناه في فاطر. إنا نحن نحيي الموتى أي نبعثهم يوم القيامة. وقيل إحياؤهم إخراجهم من الشرك إلى الإيمان، والأول أظهر. ونكتب ما قدموا وآثرهم أي ما قدموا من أعمالهم وما تركوه بعدهم كعلم علموه أو تحبيس حبسوه. التحبيس يعني الوقف، الوقف معنى التحبيس. وقيل الآثار هنا الخطى إلى المساجد، وجاء ذلك في الحديث، لو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. لما يعني إن هما بني سلمة أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم لا، إن أنتم حتى لو بعاد اللي عشان كانوا يحموا يعني بداية المدينة، فقال دياركم تكتب آثاركم. قال يبقى ونتب ما قدموا آثارهم، دي آية عظيمة جدا الإنسان دائما يستشعرها في كل حسنة يحاول يعملها مع أي أحد، في كل أثر يتركه اللي بعد موته، إن الآثار اللي هي بتكون تخلف الإنسان اللي هي بعد ما بيمشي يرفع قدمه بيكون فيه أثر للقدم، خلاص يبقى ما قدموا من أعمالهم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أي في كتاب، وهو اللوح المحفوظ أو صحائف الأعمال، يعني كل شيء يحصل في لوح محفوظ، وأيضا لا تنافي أنه بعدما يحصل يكتب في صحائف الأعمال. طيب قال الله سبحانه وتعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. واضرب لهم مثلا الضمير لقريش، ومثلا وأصحاب القرية مفعولان بضرب، على القول بأنها تتعدى إلى مفعولين وهو الصحيح، والقرية أنطاقية. طبعا أنطاقية أو وقيل غيرها مش يترتب عليه عمل، تمام. قال تعالى إذ أرسلنا إليه، إذ جاء المرسلون عفوا، هم من الحواريين الذين أرسلهم عيسى عليه السلام يدعون الناس إلى عبادة الله. وقيل بل هم رسل أرسلهم الله. يبقى يا جماعة كده قولين، هل دول أتباع رسل أرسلهم سيدنا عيسى، ولا فكده مش هيكون رسل من عند ربنا، يعني هيكون دعاء إلى الله يعني، تمام، ولا رسل أرسلهم الله سبحانه وتعالى. يقول وقيل بل رسل أرسلهم الله، ويدل على هذا قول قومهم، يا سلام والله استنباط عجيب، ما أنتم إلا بشر مثلنا، فإن هذا إنما يقال لمن ادعى أن الله أرسله. قال تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. فعززنا بثالث أي قوينا الاثنين برسول ثالث، وقيل اسمه شمعون. الغرض المقصود إن كل ما زدنا وزادت جهودنا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كل ما انتفع الناس بالدعوة أكثر، لذلك الشيطان حريص على منع هذا الخير بالتحريش بين قلوب المسلمين وإلقاء العجب والكبر والتحقير وأمراض القلوب بينهم، نسأل الله العفو والعافية، لكي لا ينتشر الخير، لأن بلا شك أي شيء جماعي أبرك وأفضل من الشيء الفردي. فربنا يقول فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون. ركزوا معنا في إن إليكم مرسلون، هل دي فيها لام؟ ما فيش لام، يعني إن إليكم مرسلون. الثانية إن إليكم لمرسلون. يقول ابن جزي إنما أكدوا الخبر هنا باللام لأنه جواب للمنكرين، بخلاف الموضع الأول فإنه إخبار مجرد. قالوا إنا تطيرنا بكم أي تشاءمنا، وأصل اللفظة من زجر الطير ليستدل على ما يكون من خير أو شر. وإنما تشاءموا بهم لأنهم جاءوا بدين غير دينهم، وقيل وقع فيهم الجذام لما كفروا مرض في الأطراف والجسد، وقيل قحطوا أي أصابهم القحط. طب مش تفكروا أن الدين هو يكون حل؟ لا، ده بالعكس، الدين هو السبب، ودول إرهابيين، سبحان الله. قالوا، شو بقى الرسل؟ قالوا طائركم معكم، أي قال الرسل لأهل القرية شؤمكم معكم، أي إنما الشؤم الذي أصابكم بسبب كفركم لا بسببنا. طيب، قال تعالى قالوا إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم. شوف يا جماعة الأدب والرقي في التعامل، هو الإنسان لا ينتصر نفسه أبدا. أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، بدأ الكلام بقى يزيد. أئن ذكرتم، يقول دخلت همزة الاستفهام على حرف الشرط، وفي الكلام حذف تقديره أتتطيرون إذا ذكرتم، يعني كان الواقع المفروض غير كده. طيب كده ده مشهد، أنت الآن بتشوف كده المشهد القصة، وعمين في جدال بين الرسل وبين على القول عنهم رسل وبين الكفار. قال الله عز وجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. سبحان الله، الإنسان كل ما يقرأ هذه الآيات يقول يعني أنت إيه اللي هتعمله؟ أنت أحسن إيه من الرسل؟ يعني إيه اللي هتعمله أحسن؟ سبحان الله يا جماعة، الإنسان لما يستشعر مسؤولية خدمة دينه خلاص بقى بيحاول يؤدي ما عليه، يعني بيحاول وخلاص بقى النتائج على رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. فهنا الله عز وجل وصفه بالرجولة، ويسعى مش يمشي، مش يقول ايه طب بس ان شاء الله الدرس ابدي ان شاء الله لما افضى، طب والله الدعوة لا بس يعني ان شاء الله اوصل 50 سنة كده 60 سنة واكون خلصت كل كتب الاسلام وبان شاء الله ادعو. يسعى زي برضو في القصص، تمام. يسعى هنا قال اي يسرع لجده ونصيحته، يا سلام. وقيل اسمه حبيب النجار. الرجل ده ماذا فعل؟ قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، أي هؤلاء المرسلون لا يسألونكم أجرة على الإيمان، فلا تخسروا معهم شيئا من دنياكم وتربحون معهم الاهتداء في دينكم. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني، المعنى أي شيء يمنعني من عبادة ربي. وهذا توقيف وإخبار عن نفسه، قصد به البيان لقومه، ولذلك قال وإليه ترجعون فخاطبهم. يعني كان واحد بيقول كده طب أنا إزاي أبتعد عن الحياة الطيبة وطلب العلم وأعمل كذا يا شباب، هو بيتكلم عن نفسه بس عايز يوصل للشباب رسالة. قال أتخذ من دونه آلهة إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. هذا وصف للآلهة، والمعنى كيف أتخذ من دون الله آلهة لا يشفعون ولا ينقذونني من الضر. إني إذا لفي ضلال مبين، أي إن اتخذت آلهة غير الله فإني لفي ضلال مبين. إنني آمنت بربكم فاسمعون، خطاب لقومه، أي اسمعوا قولي واعملوا بنصيحتي. يبقى أنا بيكلم مين؟ بيكلم قوم الكفار. والغريب خلاص يعني سبحان الله، كأن المشهد سكت هناك وهو خلاص خد المشهد كله، تحمل مسؤولية دين ربنا سبحانه وتعالى. والله ولذة لا يعلم عظمة هذه اللذة إلا الله سبحانه وتعالى ومن ذاقها. الإنسان يعني يكون مستشعر أنه سبب خير ونشر للدروس وطلب العلم والحسنات والكتب، وده يعني أكون سبب أنه يدخل الجنة وأعمال تكون صالحة لي في الدنيا والآخرة. سبحان الله. قال الله عز وجل إنني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. طيب قيل ادخل الجنة قبل هذا محذوف يقول يدل عليه الكلام، يعني أيوة لسه. وروي في الأثر هو أن الرجل لما نصح قومه قتلوه، فلما مات قيل له ادخلي عفوا ادخل الجنة. واختلف هل دخلها حين موته كالشهداء أو هل ذلك بمعنى البشارة بالجنة ورؤيته لمقعده منها. قال بصوا يا جماعة أول لما مات يا سلام قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. قال ابن جزي تمنى أن يعلم قومه بغفران الله له على إيمانه فيؤمنه. ولذلك ورد في الحديث أنه نصح لهم حيا وميتا، هو غير ثابت على رسول الله ولكن ورد عن غير واحد من السلف أنه دعا إلى الله سبحانه وتعالى في حياته وبعد ما مات. وقيل أراد أن يعلموا ذلك فيندموا على فعلهم معه ويحزنهم لذلك، يعني شفت أنتوا إيه كل اللي فرطتوا فيه ده. قال تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. قال والمعنى أن الله أهلكهم بصيحة صاحها جبريل ولم يحتج في تعذيبهم إلى إنزال جند من السماء لأنهم أهونوا من ذلك. وقيل المعنى ما أنزل الله على قومه ملائكة رسلا كما قالت قريش لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، ولفظ الجند أليق بالمعنى الأول وكذلك ذكر الصيحة بعد ذلك. يعني من جزي اختار الأول إن الله أهلكهم بصيحة صاحها جبريل. وما كنا منزلين أي وما ما كنا لننزل جندا من السماء على أحد. فإذا هم خامدون أي ساكنون لا يتحركون ولا ينطقون. سبحان الله. قال تعالى يا حسرة على العباد. بصراحة قرأت يعني غير تفسير يا حسرة على العباد يعني من أجملهم هنا تفسير ابن جزي. قال نداء للحسرة، كان واحد بينادى الحسرة كأنه قيل يا حسرة احضري فهذا وقتك. وهذا التفجع عليهم استعارة في معنى التهويل والتعظيم لما فعلوا من استهزائهم بالرسل. ويحتمل أن يكون من كلام الملائكة أو المؤمنين من الناس. وقيل المعنى يا حسرة يا حسرة العباد على أنفسهم. ألم يروا الضمير لقريش أو للعباد على الإطلاق، والرؤية هنا بمعنى العلم. أولم يروا أي أولم يعلموا. وإن كل لما جميع لدينا محضرون قرئ لما بالتخفيف، يعني في نعم لما وفي لما، وهي لام التأكيد دخلت على ما الزائدة وإن على هذا مخففة من الثقيلة، وقرئ بالتجديد وهي بمعنى إلا وإن على هذا نافية. قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون لتأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر وفي برضو والقمر قد آيات معنا إن شاء الله قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الآيات. قال تعالى وما عملته أيديهم، ما معطوف على ثمر على ثمره أي ليأكلوا من الثمر ومما عملته أيديهم بالحرث والزراعة والغراسة الغرس يعني. وقيل ما نافية وقرئ ما عملت بغيرها وما على هذا معطوفة. طبعا معلش فيها بعض الحاجات تحتاج تركيز شوية إن شاء الله نسمع الدرس أو نقرأ الصفحات دي تانية إن شاء الله. الأزواج يعني أصناف المخلوقات، سبحان الذي خلق الأزواج أي أصناف المخلوقات ثم فسر بقوله مما تنبت الأرض وما بعده فمن في المواضع الثلاث للبيان الثلاثة للبيان. ومما لا يعلمون أي أشياء لا يعلموها بنو آدم كقوله ويخلق ما لا تعلمون. نسلخ منه النهار أي نجرده عنه وهي استعارة. والشمس تجري لمستقر لها أي يعني لمستقر لها أي لحد مؤقت تنتهي إليه من فلكها وهي نهاية جريها إلى أن ترجع في المنقلبين الشتوي والصيفي. يبقى ده المعنى الأول. وقيل مستقرها وقوفها كل يوم وقت الزوال بدليل وقوف الظل حينئذ وقت زوال الشمس الوقت يعني وقت دخول الظهر يعني. وقيل مستقرها يوم القيامة حين تكور وفي الحديث وفي الصحيحين مستقرها تحت العرش تسجد فيه كل ليلة بعد غروبها. وهذا أصح الأقوال لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وقرئ لا مستقر لها أي لا تستقر عن جريها. قال والقمر قدرناه، أو القمر قدرناه منازل. قال قرئ بالرفع، طبعا دي قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو والباقي بالنصب، قرئ بالرفع على الابتداء والقمر قدرناه منازل، أو عطف على الليل. ماشي كده جماعة، ركزوا معنا. وآية لهم الليل، ما مضموم الليل فيبقى عطف، هيكون مضموم برضو، أو بالرفع على الابتداء أنه مبتدا، وبالنصب على إضمار فعل، ولا بد من قدرناه من حسب تقديره قدرنا سيره منازل. قال ومنازل القمر 28، ينزل القمر كل ليلة واحدة منها من أول الشهر، ثم يستتر في آخر الشهر ليلة أو ليلتين. قال الزمخشري وهذه المنازل هي مواقع النجوم، وهي الشرطان، وبعض النسخ السرطان، البطين، الثريا، الدبران، الهقعة، الهنعة، الذراع، النثرة، الطرف، الجبهة، الزبرة، الصرفة، العوة، السماك، الغفر، الزبانة، الإكليل، القلب، الشولة، النعائم، البلدة، سعد الذابح، سعد بلع، سعد السعود، سعد الأخبية، فرغ الدلوي المقدم، فرغ الدلوي المؤخر، الرشاء. أو حد يسألني عن معنى كلمة عشان ما نخسرش بعض، دي بسمينها كده العرب، دي منازل القمر. قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون هو غصن النخلة، شبه القمر به إذا تناهى في نقصانه. والتشبيه في ثلاثة أوصاف، وهي الرقة والانحناء والصفرة، ووصفه بالقديم لأنه حينئذ تكون له هذه الأوصاف. يعني جماعة، من الذي يسخر الشمس والقمر ويأمر البذور أن تنبت نباتات ويخرج منها بذور أيضا، وجعل الإنسان يأكل هذه البذور؟ لماذا لا نأكل التراب؟ من الذي يفعل هذا كله؟ احنا للأسف عشان في حاجات بديهية تعودنا عليها، فخلاص مش مستشعرين أثار الأسماء والصفات. وفجرنا فيها من العيون والنخيل والأعناب، من الذي يفعل هذا كله؟ بعد قليل إن شاء الله ستشرق الشمس، تمام؟ من الذي يفعل ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. قال لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، المعنى لا يمكن الشمس أن تجتمع مع القمر بالليل فتمحو نوره، هكذا قال بعضهم. ويحتمل أن يريد أن سير الشمس في الفلك بطيء، فإنها تقطع الفلك في سنة، وسير القمر سريع فإنه يقطع الفلك في شهر، والبطيء لا يدرك السريع. قال ولليل سابق النهار، يعني أن كل واحد منهما جعل الله له وقتا مؤقتا وحدا معلوما لا يتعداه، فلا يأتي الليل حتى ينفصل النهار كما لا يأتي النهار حتى ينفصل الليل. يعني من باب النصح لحب لنفسي ولكم، لو قرأنا الآيات دي تاني باب تفكير كويس، ويا سلام بقى نصلي بها الضحى، أو نصلي بها الليل قيام الليل، أو النوافل، أو اليوم كله الفرائض والنوافل، ونتفكر فيها. ياريت طب نعمل كده، وإن شاء الله ممكن نسأل غدا إن شاء الله لو أحيانا الله سبحانه وتعالى. وفعلا جماعة الصلاة تبقى مختلفة، وقراءتنا للقرآن تبقى مختلفة، والمعاني اللي احنا بنفكر فيها مختلفة. طيب قال ويحتمل أن يريد أن آية الليل وهي القمر لا تسبق آية النهار وهي الشمس، أي لا تجتمع معه، فيكون المعنى كالذي قيل في قوله للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، فحصل من ذلك أن الشمس لا تجتمع مع القمر، وأن القمر لا يجتمع مع الشمس. وكل في فلك يسبحون، قال ذكر في الأنبياء، أي في سورة الأنبياء. قال وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. معنى المشحون أي المملوء، والفلك هنا يحتمل أن يريد به جنس السفن أو سفينة نوح عليه السلام. وأما الذرية فقيل إنه يعني الآباء الذين حملهم الله في سفينة نوح عليه السلام. وسمى الآباء ذرية لأن الذرية تناسلت منهم، الله أكبر. وأنكر ابن عطية ذلك، وقيل يعني النساء وذلك بعيد، والأظهر أنه إن أراد بالفلك جنس السفن فيعني جنس بني آدم، يعني الله عز وجل يمتنع على عباده بكل السفن، فكل بني آدم أو يعني منهم من يركب السفن، وإنما خص ذريتهم بالذكر لأنه أبلغ في الامتنان عليهم، ولأن فيه إشارة إلى حمل أعقابهم إلى يوم القيامة، الآباء وذريتهم بقى الأولاد خلاص وأحفادهم وغير ذلك. قال وإن أراد بالفلك سفينة نوح فيعني بالذرية من كان في السفينة، وسماهم ذرية لأنهم ذرية آدم ونوح، فالضمير في ذرياتهم وفي بعض ذريتهم، على هذا لنوع بني آدم كأنه يقول الذرية منهم. طيب جماعة أنا واثق إن شاء الله أن في ناس هتسأل بعد الدرس، ده طبيعي عارف، هو يعني في بعض التركات كده معلش. قال تعالى وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. قال إن أراد بالفلك سفينة نوح فيعني بقوله من مثل سائر السفن التي يركبها الناس، وإن أراد بالفلك جنس السفن فيعني بقوله من مثل الإبل وسائر المركوبات، فتكون المماثلة على هذا في أنه مركوب لا غير، والأول أظهر لقوله وإن نشأ نغرقهم. ده جماعة اسمه تفسير وترجيح من خلال السياق، السباق واللحاق. وإن نشأ نغرقهم أي ولا يتصور هذا في المركوبات غير السفن ما شاء الله. قال فلا صريخ لهم أي لا مغيث ولا منقذ لهم من الغرق إلا رحمة منا. قال الكسائي نصب رحمة على الاستثناء، كأنه قال إلا أن نرحمهم، وقال الزجاج نصب رحمة على المفعول من أجله، كأنه قال إلا لأجل رحمتنا إياهم. ومتاعا إلى حين يعني آجلهم، يعني آجلهم. طيب صلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وإذا قيل لهم، كأنه مشهد تاني، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. قوله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم الضمير لقريش، وجواب إذا محذوف تقديره أعرضوا، يعني إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، ها فين الخبر أو الجواب، عفوا جواب الشرط أو الجواب أعرضوا، ويدل عليه إلا كانوا عنها معرضين. والمراد بما بين أيديهم وما خلفهم ذنوبهم المتقدمة والمتأخرة. للأسف كثير منا بينسى ذنوبه في التعامل مع الناس، وبيعامل الناس ان هو طب ده فلان ضعيف في اللغة، ودي ضعيفة في القرآن، ودي مش حلوة، ودي فقيرة. فضلنا بقى نسأل الله العفو والعافية من إنسان بينشغل تماما بالناس بينسى نفسه فلا يصلح نفسه. ولكن الذين خسروا أنفسهم، يقول ابن عاشور في التحرير والتنوير، أي خسروا مصالح أنفسهم. طب ليه؟ طب هو ما شاء الله ذكي، وهي ما شاء الله عقلية تمام، وكان معاه كتب ودين وعلمه، بس الأصل انشغلت ده بالتوافه، أصل فلانة دي ترى بتعمل إيه وفلان ده والفضول. فالرسل هنا بتذكرهم الذنوب وعواقب الذنوب نعوذ بالله منها، ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم. وقيل ما بين أيديهم عذاب الأمم المتقدمة، وما خلفهم عذاب الآخرة. وقال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يحضون الناس على الصدقات وأطعام المساكين، فيجيبهم الكفار بهذا الجواب، وفي معناه قولان، أحدهما أنهم قالوا كيف نطعم المساكين ولو شاء الله أن يطعمهم لأطعمهم، فمنذ حرمهم الله نحرمهم نحن. يا سلام يا سلام يا جماعة، أحيانا الإنسان لما بيبتعد عن الوحي بيقاعد قواعد في دماغه، وبيحاكم الناس وبيحاكم نفسه عليها، وبيحاكم ربنا عليها، في بلاء معين، في شيء معين على الأمة على المستوى الشخصي، هو قناعته من نفسه، فبعندوش مصدر للقناعات دي، فأكيد أي حد لازم كده يطلع قناعة طبعا، يعني هو إنسان بيفكر طب يعمل إيه طيب. فهنا شوف بقى لما هم فكروا بجهلهم قالوا طب ربنا هو ربنا يريد إن هم يكونوا فقراء، إحنا إزاي بقى نخالف ربنا؟ يا سلام على الإيمان بالقضاء والقدر. وهذا كقولهم كن مع الله على المدبر. والآخرة والآخر أن قولهم رد على المؤمنين، وذلك أن المؤمنين كانوا يقولون الأمور كلها بيد الله، فكان الكفار يقولون لهم لو كان، ودي شبهة عظيمة جدا ودي أهمية العلم تظهر هنا، إنسان أحيانا يأخذ شبهة يفتن بها، نسأل الله العفو والعافية. طب المؤمنين وربنا قادر على كل شيء ومالك السماوات والأرض ويفعل ما يريد في ملكه ولا يحصل في ملكه إلا ما يشاء. قال فكان الكفار يقولون لهم لو كان كما تزعمون لأطعم الله هؤلاء، فما بالكم تطلبون إطعامهم منا. يا سلام. قال ومقصودهم في الوجهين احتجاج لبخلهم ومنعهم الصدقات، واستهزاء بمن حضهم على الصدقة. طبعا اتكلمنا بفضل الله في 200 سنة في العقيدة في أمر القدر، وأن الاحتجاج بالقدر وترك الفعل ده ضلال بلا شك، وهم المشركين دايما كده خلاص، يعني يحتجون أنهم كفار لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، يعني طب يعني ربنا أراد الكفر خلاص يبقى احنا راضين تمام. واتكلمنا يعني ده عند بعض طوائف المسلمة اللي هم الناس من أهل البدع، خلاص ان هم يروا تسلط أهل الكفر على أهل الإيمان عادي، ولا ينكرون أصلا ذلك ولا يزعلوا ولا يغضبون أبدا، بل كل تفكيرهم بس في أهل السنة يطعنون فيهم. طب يعمل تصريح واحد كده على الكفار؟ لا، ده يا ابن ربنا أراد كده، انت ازاي تبقى ضد ربنا؟ نعوذ بالله. اما المعنى الثاني، المعنى الثاني اللي هو ان ربنا مالك السماوات والارض سبحانه وتعالى، فلا نفعل ذلك اختبار وبلاء وفتنه، كما قال تعالى وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم. طيب قال ان انتم الا في ضلال مبين، يحتمل ان يكون من بقيه كلامهم خطابا للمؤمنين. يا شوف يا اخوان الكلام عالي ازاي، أو يكون من كلام الله خطابا للكافرين. ويقولون متى هذا الوعد؟ يعني يوم القيامة أو نزول العذاب بهم. قال تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة، أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة، يعني النفخة الأولى في الصور وهي نفخة الصعق، تأخذهم وهم يخصمون، أي تأخذهم بغتة وهم يختصمون، أي يتكلمون في أمورهم. وأصل يخصمون يختصمون، ثم أدغم وقرئ بفتح الخاء وبكسرها يخصمون، قال واختلاس حركتها. طب دي فيها تفصيل في علم القراءات عاصم الكسائي. طيب مش قال تعالى فلا يستطيعون توصية، أي لا يقدرون أن يوصوا بما لهم وما عليهم من سرعة الأمر، ولا إلى أهلهم يرجعون، أي لا يستطيعوا أن يرجعوا إلى منازلهم بسرعة الأمر. قال تعالى ركزوا معنا في الآيات دي إن شاء الله، خلاص كده نختم ياسين فقط إن شاء الله عشان بس كانت هذا المقدمة وأول يوم يعني، فإن شاء الله غدا إن شاء الله يكون معنا الصفات بإذن الله. قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. تخيلوا لسه من شوية دول اللي كانوا يجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ويستهزئوا، تخيلوا كده مشهد يوم القيامة. قال تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. في قراءات هذا معنا إن شاء الله. قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. هذه النفخة الثانية قال وهي نفخة القيام من القبور، والأجداث هي القبور، وينسلون أي يسرعون المشي وقيل يخرجون. برضو عايزين نتوهم أنفسنا، كنا فضل الله شرحنا سلسلة التوهم بتتكلم عن أمر التخيل، لسلمة تخيل الدار الأخيرة جيدا، ده يبان في قلبه ويبان في كلامه ويبان في لسها ويبان في تفكيرها وقناعتها ويبان في عبادته، يعني أمر محورية الدار الأخيرة في حياتنا. فتعالوا كده نتخيل المشاهد دي على أنفسنا، هنمر بيها طبعا قولا واحدا هنمر بيها، نسأل الله أن يسترنا وإياكم. قالوا يا ويلنا، الويل منادى أو مصدر. قال تعالى من بعثنا من مرقدنا، المرقد يحتمل أن يكون اسم مصدر أو اسم مكان. قال أبي بن كعب ومجاهد إن البشر ينامون نومة قبل الحشر. قال ابن عطية وهذا غير صحيح الإسناد، وإنما الوجه في معنى قولهم من مرقدنا أنها استعارة وتشبيه بهم، يعني أن قبورهم شبهت بالمضاجع لكونهم فيها على هيئة الراقد، وإن لم يكن رقاد في الحقيقة. القول ده قريب منه أن بعض أهل العلم يقول، طبعا الآية هنا نزل في الكفار والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني مش هنقول خلاص الآية دي في الكفار يبقى احنا هنسيبها، لا مش كده تمام. لقول حذيفة إن شاء الله يأتي معنا في المصباح المنير إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى في خواتيم الفاتحة وبداية البقرة إن شاء الله. طيب حاضر، يعني سيدنا حذيفة يقول ده خرج الطبري وعبد الرزاق في المصنف نعم الإخوة لكم أي بنو إسرائيل، كلام فحوى كده، لهم كل مرة ولكم كل حلوة، يعني تنزل كل الآيات ناخدها طبعا على اليهود وبني إسرائيل. طب خلاص وبكده القرآن، طب احنا هنعمل ايه كده؟ طيب يعني كتاب غالب القرآن، طب يعني فاهمين، فاحنا لازم لا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الا طبعا الاستثناءات. يعني فالغرض المقصود ان بعض العلماء يقول ان هم اول لما خرجوا من القبور قالوا لا ده عذاب القبر، ده احنا كنا كأننا كنا نايمين لما شافوا بقى اهوال يوم القيامة وما ادراك ما اهوال يوم القيامة. فهمتوا المعنى ده؟ طيب قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هل نقف هنا من بعثنا؟ هذا نقف، يعني قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، فتسمع رد ولا تقول قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلين. تعال نكمل. طيب قال ابن جزي هذا مبتدأ وما بعده خبره، وقيل إن هذا صفة لمرقدنا، وما وعد مبتدأ محذوف الخبر وهذا ضعيف، ويحتمل أن يكون هذا الكلام من بقية كلامهم أو يكون من كلام الله تعالى أو من كلام الملائكة أو المؤمنين يقولون أهل الكفار على وجه التقريع. بمعنى تخيل أنت طلع من القبر وسمع ناس بتتكلم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فأنت تقول له وصاحب ياسين اللي لسه قتلينه والرسل مش ده احنا كنا الان لسه في مشهد، شوف القرآن ازاي نقلنا يعني 180 درجة الان خلاص طلعنا متنا وطلعنا من القبور. يقولون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، بس كده. يبقى ده كلام مين؟ يحتمل كلام الله سبحانه وتعالى او كلامه من انفسهم بيتحزبوا والله ناس فعلا كان الدين كان صح فعلا، والله ده احنا كنا بنصد عن سبيل الله ده احنا كده، او من كلام الملائكة. تمام. طيب قال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة، يعني النفخة الثانية وهي نفخة القيام، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل قيل هو في افتضاض الأبكار يعني الحور العين يعني، وقيل سماع الأوتار يعني هيكون زي موسيقى هناك بس طبعا حلال، وتكلمنا بفضل الله في وصف الجنة فأكثر من سلسلة معنا في الكلام ده طبعا، والأظهر أنه عام في الاشتغال بالنعيم واللذات. يا سلام، تخيلوا كده الكفار المجرمين دول ماتوا وهلكوا والرسل ماتوا، يعني وأيضا هلكوا، يعني كلمة هلك يعني مات على فكرة في اللغة برضو مش معناها شيء سيء تمام، فكله هيموت يا جماعة. اللي كانت لسه سبحان الله حد سبحان الله يعني من بارح نعم كان بيحكي ان حد يعني سبحان الله كان بيحتضر وهو بيحتضر نعوذ بالله كان يقول يعني كلمات اغنيه اللي هو مش عايز اقولها يعني هل رأى الحب سكارى الست طبعا فبيقول له لا اله الا الله راح له هل رأى الحب سكارى مثلنا ومات. فتخيلوا بقى يعني الناس ماتت الآن أصلا وترك يعني الآن بالساعة ونص والأغنية ونص ساعة والأغاني وزمان والأفلام وسبحان الله ناس قرأت قرآن وماتت والاثنين ماتوا وده حسنات جارية وده سيئات جارية وفي واحد في النص لا عامل كده ولا عامل كده خلاص نسأل الله العفو والعافية. فالغرض المقصود ان احنا يعني ادي القرآن بيحطك امام نفسك انت بعد ما تموت عايز ايه اللي يكون في ميزانك شغال. ابن قدامة في مختصر من هدي القاصدين يقول ان من سعادة المرء ان يموت ولا تموت حسناته. والله العظيم ان يموت المرء ولا تموت حسناته. ثم قال وان من تعاسة المرء او كلمة نحوها ان يموت ولا تموت سيئاته. يعني ده بقى بيموت والسيئات شغالة نسأل الله العفو والعافية. قال تعالى يبقى شوف بقى أصحاب الجنة الآن خلاص راحت الدنيا بتعبها ببلائها بنصبها خلاص راحت. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون كل إنسان باهتماماته بتفكيره بوقته خلاص. قال تعالى في شغل فاكهون قرية بالألف ومعناه أصحاب فاكهة وبغير ألف هو من الفكاهة بمعنى الراحة والسرور ولا مانع من القولين يعني هناك إن شاء الله راحة وسرور وهناك الفكهة زي ما احنا عايزين بإذن الله سبحانه وتعالى ومع الصحبة هناك بقى يعني ممكن إنسان اجتماعي شوية فبحب بقى الصحبة وهناك بقى الرسل والأنبياء والملائكة والصحابة وكل حد بقى عايز يدخل كده يشوف بقى حد ويروح له بس طبعا برضو على حسب يعني الدرجة نصيحة يعني اللهم ارزقنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. فاحنا الآن بندفع يعني بندفع ثمن للجنة ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. قال تعالى في ظلال جمع ظل وقرئ بالضم جمع ظلة على الأرائك جمع أريكة وهي السرير ملوك والله أهل الجنة اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. ولهم ما يدعون أي ما يتمنون وقيل معناه أن ما يدعون به يأتيهم. تفكر في أي شيء يصل إليك أنت خلاص بقى تعبت في الدنيا يعني النخلة تمشي لك الشجرة تمشي لك الإبريق يمشي لك الملائكة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. قال تعالى سلام مبتدأ وقيل بدل من ما يدعون قولا مصدر مؤكد والمعنى أن السلام عليهم قول من الله بواسطة الملائكة أو بغير واسطة. السلام عليهم قول من الله بواسطة الملائكة أو بغير واسطة. طبعا في نسخة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله ليه تعليق على تسهيل علوم التنزيل الأخطاء العقدية الأخطاء العقدية لأن طبعا يعني بعض الصفات ينحى منحى الأشاعرة رحمه الله وغفر الله له. يعني الغرض المقصود بس في رأي أن الله عز وجل يتكلم يعني الله عز وجل يسلم على المؤمن في الجنة نعم وعقيدة أهل السنة أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت وتكلمنا في ذا يعني خلاص. طيب قال تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون. يا جماعة تخيلوا أن الناس بتتفاوت في رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة يعني مش هنتساوى سبحان الله. يبقى احنا الآن سيبنا المشهد مشهد الجنة تعالى بقى نكمل. قال تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون أي انفردوا عن المؤمنين وكونوا على حدة. نرجع تاني اليوم القيامة يعني كأننا طلعنا ألم أعهد إليكم يا بني آدم هيأتي معنا الكلام. عارفين في الفصل زمان كنا أحيانا يقول اللي ما عملش الواجب بيجي لي هنا. أحيانا كان بعض المدرسين كنت بترعب منه أصلا حتى ما أشوف اشتراك أترعب منه ما أنا الحمد لله يعني عرفنا والحمد لله يعني الحمد لله بفهم في حواته كده لكن فعلا أخاف منه فالآية دي كلها وامتازوا اليوم أيها المجرمون، تعالوا كده لوحديكم. يا الله، طب يا ترى الإنسان هيحشر مع مين؟ هل بيحب الصالحين؟ آه والله يا جماعة بيحب الصالحين. طب بيحب مين بالضبط؟ هيت معنا في الصفات إن شاء الله غدا، احشروا الذين ظلموا أزواجهم. سيدنا عمر يقول وأشبههم، كل إنسان بقى بشبيهه، بتوع التمثيل لوحديهم، بتوع الأغاني لوحديهم، بتوع الصد عن سبيل لوحديهم، بتوع الظلم لوحديهم، بتوع القرآن لوحديهم، بتوع الصيام. نسأل الله أن يعفو عنا عنكم. قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولقد أضل منكم جبلا، جبلا كثيرا، الجبل الأمة العظيمة. وقال الضحاك أقلها 10,000 ولا نهاية لأكثرها. وقرئ بكسر الجيم والباء وتجديد اللام وبضمها مع التخفيف وبضم الجيم وإسكان الباء، وهي لغات بمعنى واحد. اليوم نختم على أفواههم أي نمنعهم من الكلام، فتنطق أعضاؤهم يوم القيامة. نسأل الله أن يسترنا وإياكم. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، هذا تهديد لقريش، والطمس على الأعين هو العمى، والصراط الطريق، أن استفهام يراد به النفي. فمعنى الآية لو نشاء لأعميناهم فلما راموا، فلو راموا أن يمشوا على الطريق لم يبصروه. يعني ربنا عز وجل أراد أن يضلهم أصلا ولم يبين لهم ما يصلحهم في الدنيا والآخرة ويهديهم وأدخلهم النار، هنفترض يعني خلاص، لكن ربنا سبحانه وتعالى بين لهم وأعطاهم عينين وأعطاهم عقل وأعطاهم كذا وكذا، ومع ذلك لم ينتفعوا بهذه الحواس. وقيل يعني عمل بصائر، أي لو نشاء لختمنا على قلوبهم. والطريق على هذا الاستعارة بمعنى الإيمان والخبر. قال ولو نشاء لمسخناهم، هذا تهديد بالمسخ، فقيل معناه المسخ قردة وخنازير أو حجارة. وقيل يعني جماعة كل ده لا يعجز الله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل يرسل للعباد الحجة والحجة والحجة. وقيل معناه لو نشاء لجعلناهم مقعدين مبطولين لا يستطيعون تصرفا. وقيل إن هذا التهديد كله بما يكون يوم القيامة، والأظهر أنه في الدنيا. نعم صح، والأقرب نعم أنه في الدنيا. على مكانتهم، المكان المكان، والمعنى لو نشاء لمسخناهم مسخا يقعدهم في مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، أي إذا مسخوا في مكانهم لم يقدروا أن يذهبوا ولا أن يرجعوا. لكن هو الإنسان نعوذ بالله لما يطغى خلاص أرآه استغنى، بيستغنى عن الله سبحانه وتعالى ولا يفتقر إلى ربه. قال تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق، أي نحول خلقته من القوة إلى الضعف. ودي فائدة جماعة، الشباب اللي بتسمعنا الآن تجتهد أكثر وأكثر لأن خلاص هتكبر، والناس اللي في طريقها للكبر في السن تجتهد أكثر وأكثر، والناس الكبيرة تجتهد أكثر وأكثر لأنها تكبر أكثر، سبحان الله. قال ومن الفهم إلى البلة وشبه ذلك، يعني أكرم الله يا ربي عفنا وإياكم، يخرف نسيان كثير، أمراض. فنستغل النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس. قال وشبه ذلك وشبه ذلك كما قال تعالى ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وإنما قصد بذلك بذكر ذلك هنا للاستدلال على قدرته تعالى على مسخ الكفار كما قدر على تنكيس الإنسان إذا هرم، سبحان الله. طيب آخر آيات يلا نختم بها. قال الله عز وجل، معلش هو عدى ساعة بس يعني عشان بس كانت المقدمة. قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. قال الضميران لمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك رد على الكفار في قولهم إنه شاعر. وكان صلى الله عليه وسلم، يبقى النبي قيل عنه شاعر وتعب نفسيا وما دعاش إلى الله، لا. طب أنت يقال فيك كذا مثلا، خلاص الإنسان يحتسب عرضه لله سبحانه وتعالى. قال وكان صلى الله عليه وسلم لا ينظم الشعر ولا يزنه، وإذا ذكر بيت شعر كسر وزنه، فإنه قيل قد روي عنه صلى الله عليه وسلم، فإن قيل شبه يعني قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وروي عنه أيضا صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وهذا كلام على وزن الشعر، فالجواب أنه ليس بشعر لأنه لم يقصد به الشعر، وإنما جاء موزونا بالاتفاق لا بالقصد، فهو كالكلام المنثور. ومثل هذا يقال فيما جاء في القرآن من الكلام الموزون. ويقتضي قوله وما ينبغي له تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الشعر لما فيه من الأباطيل وإفراط التجوز، حتى يقال إن الشعر أطيبه أكذبه، إن الشعر أطيبه أكذبه. وليس كل الشعر كذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم وحديث البخاري إن من الشعر لحكمة، وقد أكثر الناس في ذم الشعر ومدحه، وإنما الإنصاف قول الشافعي الشعر كلام، والكلام منه حسن ومنه قبيح. تكلمنا فضلنا في النقطة دي في مختصر صحيح البخاري في في كون الشعر والنبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه هذا الكلام. إن هو إلا ذكر وآية معنا إن شاء الله يعني إحنا في تفسير سورة الشعراء يعني إن شاء الله في المصباح المنير أتكلم بعد على الشعر وإلا. قال إن هو إلا ذكر الضمير للقرآن، يعني أنه ذكر لله أو تذكير للناس أو شرف لهم. تاني يعني القرآن ذكر ذكر الله أو تذكير للناس، الإنسان بينسى وبيغفل يحتاج لمن يذكره، أو شرف، وأنه لذكر لك ولقومك أي شرف ومكانة. فالإنسان كلما ارتبط بهذا الذكر أي القرآن كلما شرف مقامه وزاد عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس. قال لتنذر من كان حيا أي حي القلب والبصيرة. اللي ينذر عفوا، هو أنا عندي ما مكتوبة لتنذر بس ما فيش إن هو قراءة. قال تعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. طيب ويحق القول على الكافرين أي يجب عليهم العذاب. قال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. مقصد الآية يقول تعديد النعمة وإقامة حجة الله والأيدي. اسمع بقى شوف شوف الكلام، غفر الله له، احنا ماشيين حلو والله الواحد قلبه منشرح. قال والأيدي هنا عند أهل التأويل أيوة عبارة عن القدرة، وهي عند أهل التسليم من المتشابه الذي يجب الإيمان به وعلمه عند الله. طبعا الشيخ البراك معلق في مواطن قبل ذلك خلاص بما حصله تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن لله عز وجل يدان كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى سبحان الله. فمنها ركوبهم، الركوب بفتح الراء هو المركوب، ولهم فيها منافع يعني الأكل منها والحمل عليها والانتفاع بالجلود والصوف وغيره، ومشارب يعني الألبان. لا يستطيعون نصرهم، الضمير في يستطيعون إيه الآية؟ طيب قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. قال الضمير في يستطيعون للأصنام وفي نصرهم للمشركين، ويحتمل العكس ولكن الأول أرجح. فإنه لما ذكر أن المشركين اتخذوا الأصنام لعلهم ينصرون أخبر أن الأصنام لا يستطيعون نصرهم فخاب أملهم. وهم لهم جند محضرون، الضمير الأول للمشركين والثاني للأصنام، يعني أن المشركين يقدمون الأصنام ويتعصبون لهم حتى إنهم لهم كجند. وقيل بالعكس بمعنى أن الأصنام جند محضرون لعذاب المشركين في الآخرة، والأول أرجح لأنه تقبيح لحال المشركين فلا يحزنك قولهم. الله أكبر. تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم معللة بما بعدها، فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. يعني هذا لا يغيب عن الله سبحانه وتعالى ولا عن علمه تبارك وتعالى ما يحدث في الكون، ولا إخواننا في غزة ولا في سوريا ولا في ليبيا ولا في أي مكان. الله عز وجل لا تغيب عليه غائبة ولا تخفى عنه خافية سبحانه وتعالى. قال تعالى آخر الآيات أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قال تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، هذه الآية وما بعدها إلى آخر السورة براهين على الحشر يوم القيامة، يعني الذي يفعل ذلك قادر على كل شيء سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، ورد على من أنكر ذلك. والنطفة هي نقطة المني التي خلق الإنسان منها، ولا شك أن الإله الذي قدر على خلقته من نطفة قادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث. وسبب الآية أن العاصي ابن وائل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده هذا أبو عمرو بن العاص، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم رميم، فقال يا محمد من يحيي هذا؟ وقيل أن الذي جاء بالعظم أمية بن خلف، وقيل أبي بن خلف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحييه ويميتك ثم يحييك ويدخلك جهنم. شوف يا جماعة إجابة الواثق، إجابة الإنسان الواثق عليه الصلاة والسلام، إنسان لا يهتز أبدا. فإذا هو خصيم مبين أي متكلم قادر على الخصام يبين ما في نفسه بلسانه. يعني شوف الإنسان كان نصفة مية والآن ده بيخاصم ويجادر ويتكلم ويتكبر، سبحان الله ما أحلم الله عنا والله. قال وضرب لنا مثلا إشارة إلى قول الكافر من يحيي هذا العظم ونسي خلقه، أي نسي الاستدلال بخلقته الأولى على بعثه، والنسيان هنا يحتمل أن يكون بمعنى الذهول أو الترك، وهي رميم أي بالية متفتتة. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يا جماعة تخيلوا كده صحراء قريش ويأتي العاص ابن وائل العاصي ابن وائل أو أمية أو أبي، فيأتي جاب حتة عظم وكان كان الكاميرات تخيلوا كده بتصور ويكلم النبي شو إعلاني أو شو إعلامي، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بص كده محمد وينفخ كده والغبار يطلع من العظمة وانت شايف الموقف ده. اه والله فعلا، طب انا ما شفتش كده وانا ممكن ايمان، طب انا مصر ممكن، ما فيش كلام ده، المؤمن قوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام اجابه بإجابة الواثق المتيقن في ربي سبحانه وتعالى. قال استدلال بالخلقة الاولى على البعث، ويقول يحييها الذي انشاها اول مرة، وهو بكل خلق عليم اي يعلم كيف يخلق كل شيء، فلا يصعب عليه بعث الاجساد بعد فنائها. والخلق هنا يحتمل أن يكون مصدرا أو بمعنى المخلوق، وهو بكل خلق الخلق نفسه أو بمعنى المخلوق. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا هذا دليل آخر على إمكان البعث، وذلك أن الذين أنكروه من الكفار والطبائعيون، طبعا هم بينسبوا كل شيء للطبيعة تمام، والنظائر بقى الحدية الكفرية، قالوا طبع الموت يضاد طبع الحياة فكيف تصير العظام حية، فأقام الله عليهم الدليل بخروج النار من الشجر الأخضر الممتلئ ماء مع مضاد طبع الماء للنار، ويعني بالشجر زناد العرب وهو شجر المرخ والعفار، فإنه يقطع من كل واحد منهما غصن أخضر يخطر منه الماء فيسحق المرخ على العفار فينقدح النار بينهما. قال ابن عباس ليس من شجرة إلا وفيها نار إلا العناب، ولكنه من المرخ والعفار أكثر. وبعض المفسرين يقول أي عمة، يعني الشجر أصلا يأخذ الماء ثم يكون أخضر ثم يقطع الخشب تمام وهكذا. ثم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا أي يقاد تمام. قالت يعني تبديل الأحوال هذا ليس على الله سبحانه وتعالى بعزيز، أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، هذا دليل آخر على البعث، فإن الإله الذي قدر على خلقة السماوات والأرض على عظمتها وكبر أجرامها قادر على أن يخلق أجساد بني آدم بعد فنائها، والضمير في مثلهم أن يخلق مثلهم يعود على الناس، وهو الخلاق العليم في ذكر هذين الاسمين أيضا استدلال على البعث، وكذلك في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لأن هذه عبارة عن قدرتي على جميع الأشياء. ولا شك أن الخلاق العليم القدير لا يصعب عليه إعادة الأجساد. حد ناقص حاجة يا جماعة؟ طيب الشيخ البراك يقول قوله عبارة عن قدرته، ركزوا معنا عبارة، قال أقول لا يريد رحمه الله بقول عبارة عن قدرتي أن هذا مدلول اللفظ، إذ ليس معنى خلاق أنه على كل شيء قدير، بل هذا المعنى هو لازم معنى الآية، فالآية تدل على عموم قدرته تعالى بطريق اللزوم أو التضمن لا بطريق المطابقة، فكونه تعالى خلاقا يستلزم أنه على كل شيء قدير أو يتضمن هذا المعنى، فليس في عبارة المؤلف ما يؤخذ عليه. معلش ياريت نهضم كويس اللزوم والتضمن والمطابقة، خدناها في مجان صار جوف العقيدة وأيضا في مختصر معارج القبول، هي طبعا عدت كده أنا عارف يبعدوها كده خلاص بزن باب الإنصاف، يعني ما نقولش إن هو يقينه حاجة تانية. قال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، في هذا الاستدلال على البعث وتنزيه لله عما نسب الكفار إليه من العجز عن البعث، وإنهم ما قدروا الله حق قدره، وكل من أنكر البعث فإنما أنكره لجهله بقدرة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. إن شاء الله نستكمل غدا فجر غدا بإذن الله سبحانه وتعالى سورة الصفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونرجو يعني لو في وقت إن شاء الله ندخل سورة صاد والسلام إن شاء الله نرجو خلاصة الدرس لو يسمع مرة تانية الأحب لقلبي لا يقرأ التفسير بتفكر خلاص، ونصلي بقى النهاردة بيه الصلوات الفرائض والنوافل الأفعال يا جماعة إن شاء الله تبقى يعني الدنيا مختلفة حلوة جدا يعني. ودعوتكم إن شاء الله بقى ننهي على رمضان لحد سورة الناس. طيب سبحان الله خلنا ربع ساعة زيادة، لكن ربنا رب يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.